الأشياء الممنوعة في السحور هي اللحوم، طاجين والمسائل هذه، المقليات والمسائل هذه اللي كتحط ناس هذه. نعم، على علي الأسماك لا كانت في الفرن ولا كانت عشميتو اللي هي اللي كان قبلوها إحنا، لأن هي الأسماك ما فيهاش كولاجين. كيلاحظوا الناس على أن اللحم ديالها ملي كيشدوه بيديهم قدروا يمعسوه، ما فيهاش كولاجين، ما فيهاش جلاطات، ومادة الكولاجين هي اللي شوية كتخلي المضغ ديال اللحم يكون صعيب وحتى الهضم ديالو. السمك هو البروتينات اللي كيتهضموا بسرعة فائقة، هما البروتينات الحيوانية الوحيدة اللي كيتهضموا بسرعة فائقة. هذاك الشيء علاش حتى الطاقة ديال الهضم ديال السمك هي نصف الطاقة ديال الهضم، ثلث الطاقة ديال الهضم ديال اللحوم، ماشي بحال بحال. فهذه فهاد المسائل هذه وعلي مزيان، هذا السؤال هو مزيان، لأن بالعكس أنا نفضل الناس ياكلوا شوية حوت، جوج السمكات ولا ثلاثة صغار، إلا كان لابد، إلا كان لابد من اللحم وبغى ياكل حسن ما ياكل الكفتة ولا ياكل اللحم مشوي ولا ياكل شي طاجين ولا حاجة هكا في السحور، لأن المرق في السحور اللي دام في السحور غادي يخلي الشخص يفيق مع الصباح مريض، فيق مريض. علاش؟ لأن الطاقة ديال الهضم قوية، كيتهضم في خمسة السوايع هو يلا غادي ينعس ديك خمسة السوايع، يعني غادي يفيق مع الهضم قد قد باقي مرتاحش، فالنعاس ديالو النوم ديالو غادي يدير ديك كوشمار، أكيد غادي يدير أحلام مزعجة. إلا تصحر باللحم ونعس غادي يدير أحلام مزعجة. علاش؟ لأن هذه الأوبسيت، هذا الانزعاج اللي كيكون في المعدة أثناء الهضم كيخلي المخ كيبقى يدور في أسميت يعني. ولذلك مع كيلاحظوا الناس عليه حتى اللي يأخروا العشاء، كاع بعض المرات كتأخروا العشاء وكياكل اللحم بزاف وكينام كيدير أحلام مزعجة. هذا الكوشمار هذا هي العلاقة ديال الجهاز العصبي مع الجريلين، مع المشكل ديال هذا الهضم، هي معروفة يعني في الميدان الطبي معروفة جدا ماشي.